هم شايفين حاجه تانية. انا شفتكم بالصح، انا شفت الصح. عشان كده تلاقي واحد بيتكلم على العصب السامع والعصب مش عارف ايه، واحد تاني بيتكلم على سرطان، واحد تالت بيتكلم على قولون وضمور عضلات. كل ده نفس الروشتة، اقسم بالله. وتحدي للناس كلها، اقعدوا مع بعض كلكم ولموا روشتاتكم، لو في روشتة عن التانية فرقت يبقى انا غلطان، لو روشتة من دي عن دي فرقت يبقى انا غلطان. كلام عبط. وهم كلهم ايه؟ فيتامينات، فيتامين د، فيتامين الف، عبط. يعني لو ما خدتوش موافق. عايز حاجه تاني؟ شفت انا بقى وصلتك لحد فين؟ مش عايز تاخد فيتامينات معايا ما تاخدش. ها، نفس الروشته نفس النظام، نفس الروشته نفس النظام. بلح لو قلت بلح هيمالايا تاني هتاخد شلوت في وشك. يعني ما حدش يقول لي اصل انت جيت لي وما قلت لي وانا يمكن حاجه تخصني، ما فيش حاجه تخص. ولو جيت لي مش هقول لك كلام سر. نفس الروشته نفس النظام، سرطان، لوكيميا، اكزيما، زفت، بلا ازرق، كلكم نفس النظام. عشان تبقى احل لكم اللغز، عشان زمان كانوا فاكرين انا مخبي حاجه عندي. لا، ما بتقول لك كده ما حدش يكشف. هيجوا يا قلبي. الكلام ده برضه قلته قبل كده، قلت لهم نفس الروشته نفس النظام، بس ما قلتهاش نصا. هم بقوا يقعدوا جنب بعض، ايه ده ايه ده ايه ده، تخيل. نفس الامراض مختلفه، اقسم وحياه ولادي ما في مرض عالجتك بروشتة غير ده. ها، عشان الناس ترتاح، عشان الناس ترتاح. وده كان التحدي الاعظم، وده كان التحدي الاعظم. كله نفس الروشيت. اسوأ ايه؟ نفس الروشيت. ايوه، مفيش ولا لو حد طلع روشته مختلفه يثبت ان نظريتي غلط، يثبت ان نظريتي غلط، يثبت ان المرض مختلف الاسباب، يثبت ان المرض ده ليه سبب هو عنده غير اللي انا قلت. تخيل والله العظيم. يجي بقى ما يجيش، الرزق ده بتاع ربنا. انا ربنا رزقني علم ورزقني مال ورزقني حاجات تانية كتير، فاللي رزقني ده كله مش مستني اقول انت بكره هترزقني ولا لا اصلا يا بنت. لا، ده هنا في قلب جامد، اهدي. خشونة المفاصل اتكلم عنه، هو اتكلم عني قال عليها حاجه؟ لو ما قالش حاجه مش هتكلم عنه. على كل حال، السر في الممنوعات مش في النظام. شفت التحدي بقى؟ انا بتحداهم كلهم، كل الدكاتره بكل المجتمع الطبي، كلكم نفس الروشته ونفس النظام. عشان كده ما عندهمش ليا حجه، لا بدي كركمين ولا بحقن زعبطين. بص اقول لك على حاجه، ده بتوع العظم يا مؤمن عاملوك زي النجار. ان انا عندي باب في البيت بيزيق، قمت عامل ايه؟ رافع الباب من تحت بزراديه وجيت على المفصلات حقنت زيت. ده شغل عبد القوي المنجد عادي. اما هو عملها في ركبتك، قال لك علي نصر علمي، انا حقنت الزيت في الركبه، انا حقنت الجلوكوزامين. بالمناسبه الجلوكوزامين تصنيع جلوكوز، تصنيع الجلوكوز، الجلوكوزامين اللي بديهولك في ساشيه، وبديك الكولاجين في ساشيه، وبديك البتاع التاني اللي هو السيرم بتاع شعرك في ساشيه، كولاجين في شعرك، كل ده تصنيع جلوكوز. اقول لك ازاي؟ انت عارف الكولاجين اللي هو تلتين الجسم عضلات كولاجين متصنعه منين؟ من الجلايسين اللي هو اصغر حمض امين، اللي متكون من ايه؟ من مخلفات امونيا على كربون دايوكسيد، بركبهم بقى جلايسين. الجلايسين ده اخده اركبه على امينو اسيد تاني بقى اسمه كولاجين، لان الكولاجين ثلاث ارباعه جلايسين. حلو الكلام ولا لا؟ الجلايسين ده يخش مع الجلوتاسيون في وسط الجلوتاسيون، اصل الجلوتاسيون ده ثلاثه اهمهم الجلوكوزامين اللي ركبه. ايه رايك؟ كريبس شغلته. هو ده هو ده هو ده حضرتك. انت تشغل سكر، سكر شغلك مصنع الامينو اسيد، الامينو اسيد كلها تتصنع خلاص. المهم نرجع بقى مرجوعنا ورا شويه، انا هخرج بره الميتوكوندريا جوه الخليه اشوف الناس دي صدروا لي، هم صدروا لي تحت جوه في الميتوكوندريا ايه؟ حاجتين، الباب الاولاني في كريبس وصدروا لي احماض دهنيه، صح؟ انا قطعت ده بمقص وجيت هنا اشتغلت كريبس، بس انت يا دكتور لا قلت انسولين ولا قلت جلوكاجون، لا ده الميتوكوندريا شغاله اوتوماتيك. شغاله ايه؟ اوتوماتيك. وفرت باب اكسجين اسيتايل كولين، شغلت لي الكريبس. يبقى وفرت باب اكسجين اسيتايل كولين، شغلت الكريبس. هي شغاله اوتوماتيك نوت هرمونال، لا تتاثر بالهرمونات. الميتوكوندريا شغاله اول باول. عظيم عظيم. وفرت لي مواد، طلعت خامات. وفرت لي خامات، شغلت. حلو الكلام. ومن كل سكر اشرب عصير قصب يا ولد. هنا بقى ايه؟ دي الخليه، بس احنا فين؟ بره الميتوكوندريا. الميتوكوندريا اهي، دي بقى بقيه الخليه بره الميتوكوندريا. بص بقى، دي الدهون الثلاثيه. دهون 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 دول ايه؟ دهون ثلاثيه. عباره عن ايه؟ عباره عن عمود بيلر، عصايه كده اسمها جليسرين. والعصايه دي جليسرين مركب فيها ثلاث احماض دهنيه، 1 2 3 1 2 3. دكتور هو ده متني ليه؟ عشان ده اوميجا. الله، تاني 1 2 3 ده طويل ومش متني، وده قصير ومش متني، وده متوسط ومتني، ده اوميجا 3 ده. يبقى الحمض الدهني الاولاني المتني ده اوميجا 3، وده اوميجا 3، وده اوميجا 3، وده اوميجا 6. بيخش عليهم مقص كبير قوي. بس خلي بالك، انا بره الميتوكوندريا، انا دلوقتي جوه الفاكيول اللي فيها دهون زيت. الزيت ده هاخد اكسره بالمقص الكبير اسمه لايبيز، اللي بيكسر ايه؟ الدهون الكبيره. بيكسر الدهون لنصين، نص اسمه احماض دهنيه ابعته الميتوكوندريا، ونص اسمه ايه؟ جليسرين. ماشي؟ حلو الكلام. يبقى احنا رجعنا تاني مرجوعنا. انا واعوذ بالله من كلمه انا عشان اكسر الدهون بره الميتوكوندريا اللي كنت جواها من شويه، بستخدم انزيم مقص كبير قوي اسمه لايبيز. اللايبيز بيطلع دهون حره، احماض دهنيه حره، ودي تروح الميتوكوندريا، ويطلع الجليسرين. الجليسرين ده انا هقول لك هيحصل فيه ايه بعد شويه. يبقى دلوقتي انا جوه الخليه بره الميتوكوندريا، لسه ما دخلتش. بعمل ايه؟ بجيب الفاكيول او الحويصله اللي مليانه دهون، وابدا اشغل فيها مقص كبير يفصل الدهون دي لحاجتين. الزيت يتحول قدام عينيك لحاجتين، كحول اسمه جليسرين، واحماض اسمها احماض دهنيه واحماض عضويه، منها حمض الخل. يعني دي احماض مش دهون. يبقى انا هفصل، اما اجي احلل الدهون اتحللت لمركبين تانيين اصلا، كحولات واسمه جليسرين، واحماض واسمها احماض دهنيه او عضويه، بس هي مش دهون.